بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. أظن وصلنا إلى باب في العلم والعلماء وما يدور في فلكيهما، 130 صفحة 10. وقال أيضا القائل ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، رغب عنها تركها، رغب فيها طلبها. لو قال رغب فيها يعني أرادها، ورغب عنها تركها. قال: وترك ما أحدثوه، أي من صفات الغرباء ترك المحدثات، وإن كان هو المعروف عندهم، وإن كانت هذه المحدثات معروفة عند الناس. قال: وتجريد التوحيد، وإن أنكر ذلك أكثر الناس. تجريد التوحيد أي الدعوة إلى التوحيد التفصيلي، تعليم الناس التوحيد، هذه من أولويات السني، أنه يعلم الناس التوحيد تماشيا مع قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى. وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس. وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي ما يتعصب لأحد بالباطل، وإنما يتعصب لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعصب للحق، فإن الرجال يعرفون بالحق، بارك الله بكم. لكن لو أحدنا تعصب للأشخاص، فهؤلاء الأشخاص ممكن أن يزيغوا أو ينحرفوا، بارك الله بكم. وأكد على هذا الأمر الشيخ أبو عبد الحق حفظه الله في محاضرته، قال: عدم التعصب للأشخاص، لأن التعصب حقيقة آفة خطيرة. وأعطيكم علامة واحدة من علامات المتعصب ذكرها أهل العلم، وبالمناسبة ألف الشيخ أبو عبد الأعلى المصري كتابا جميلا سماه ذم التعصب للشيوخ، ذكر فيه أوصاف للمتعصبين. ما يحضرني أن المتعصب لا يدرس على غير شيخه، لا يدرس على غير شيخه، لا يعرف غير شيخه، وأقصد لا يعرف غير شيخه طبعا من السلفيين لا من المنحرفين. فإذا كان شيخه سلفي وغير شيخه أيضا هناك سلفية، لا يدرس عليهم. ومن سلمه الله تعالى من هذا المرض يأخذ من الشيوخ، من مشايخ السلفيين، بارك الله بكم. نعم. قال: لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده. وأقول يعني من آثار التعصب التي رأيناها على الساحة أن المتعصبين للأشخاص انجروا وانحرفوا مع انحراف من تعصبوا لهم. وهكذا يعني بين فترة وفترة الشباب يتعلقون بشخص، ومع انحراف هذا الشخص يأخذ معه ضحايا من السلفيين، مئات يأخذ معه، وهذا كله لأجل أن الكثيرين لم يتعصبوا للحق، وإنما تعصبوا للرجال، بارك الله بكم. بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع صلى الله عليه وسلم لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم، يعدونهم، قال فلغربتهم، هذا الكلام مهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم، يتهمونهم بأنهم مفارقون للسواد الأعظم، يتهمونهم بأنهم غلاة، يتهمونهم بأنهم غلاة تجريح، اتهامات باطلة. وما ذلك إلا لأنهم ماذا قال؟ قال لغربتهم بين الخلق. قال أبو بكر الآجري رحمه الله: أو يسمونهم مداخلة، أو يسمونهم جامية، هذه كلها تسميات يسمون الغرباء بها، بارك الله بكم. قال أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى: من صفة الغرباء التي نعت بها أهل الحق، وصف بها أهل الحق، أن يكون الغالب على الناس في جميع أمورهم مثل مؤاخاة الإخوان وصحبة الأصحاب ومجاورة الجيران وصلة الأرحام وعيادة المرضى وشهود الجنائز وما يجري عليه من المصائب وما يسرن به من الأفراح بالدنيا. قال يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة. هذا إذا كان في زمانهم، فكيف بزماننا؟ الغريب من يدعو إلى السنة، وأغرب من الغريب هذا من يقبل السنة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: في العلم والعلماء وما يدور في فلكيهما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث له بداية، ما بدايته؟ ما بداية هذا الحديث؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله، طولة، لا لا، بداية الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الساعة، سأله أحدهم: يا رسول الله، لا، حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال رجل: يا رسول الله، نعم، متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة، نعم، قال: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث ذكره البخاري في باب رفع الأمانة، ثم ذكر الحديث، والأمانة ضد الخيانة، بارك الله بكم، والمراد برفعها إذهابها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فيه إشارة وفائدة إلى أن الأمور قبل يوم القيامة ستمشي نحو الانتكاس، الأمور تكون مقلوبة، يخون الأمين ويؤتمن الخائن ويكذب الصادق ويصدق الكاذب، والفقراء العالى، رعاء الشاة الطاولون في البنيان، يعني الأمور تنقلب بمعنى أو آخر. ومن انقلاب الأمور أن الأمور المهمة توسد إلى غير أهلها، وأعظم الأمور ما يتعلق بأمور العلم الشرعي والكلام في النوازل والكلام في الفتن، فهذه الأمور ينبغي أن توسد إلى أهلها، وأهلها هم العلماء الكبار، بارك الله بكم، أهلها، أهل هذا الشأن هم العلماء الكبار. وأيضا الحديث فيه تحذير من أن توكل الأمور إلى غير أهلها في كل شيء، في الخطابة ينبغي أن توكل إلى أهلها، في الإمامة أن توكل إلى أهلها، الأذان، الفتية، القضاء، كل الأمور ينبغي أن توكل إلى أهلها. لماذا إلى أهلها؟ لأنها أمانة، بارك الله بكم. وقال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. هذا حث على لزوم العلماء الكبار، حث على لزوم الكبار، بارك الله بكم. وسنأتي إلى أثر عبد الله بن مسلم، لماذا الشارع حثنا على لزوم الكبار، سيذكر لنا الأسباب التي لأجلها حثنا الشارع على لزوم الكبار. فقوله صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، هذا فيه ثمرة من ثمرات لزوم الكبار، ثمرة مهمة، ألا وهي ما هي؟ بارك الله بكم، البركة. فمن أراد أن يبارك الله سبحانه وتعالى له في علمه وفي دعوته وفي عمله فليلزم العلماء الكبار. وأقول بهذه المناسبة كلمة سمعتها من البعض، وهي كلمة حقيقة، يعني أنا أقف عندها. بعض الناس لما يضرب مثال على التحاسد أو الحسد، يضرب مثال على الحسد أنه يكون حتى بين العلماء، وأنا أقول ما رأينا حسد بين العلماء الربانيين الكبار. وأسألكم لو أن أحدكم عنده يعني علم أنه يوجد حسد بين العلماء الكبار فليظهر لنا. وأقول لا يجوز أن نذكر هذا، حتى لو كان هناك حالة أو حالتان، لا يجوز أن نذكر أن هناك يعني كمثال نعلم الناس على الحسد أن هناك حسد بين العلماء. لماذا؟ لأن المميع الحلبية استغلوا هذه الشبهة وقالوا أن العلماء لما بدعوا من بدعوا إنما لغرض الحسد، حسدا من عند أنفسهم بدعوا هؤلاء، هذه شبهة. والحقيقة أن الأمر ليس كذلك. العلماء بعد هذا العمر، أحدهم وصل إلى عمر 80 أو 85 سنة، ماذا يرجو من الدنيا؟ ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ هل يريد أن يأخذ مناصب هؤلاء الناس؟ أم يريد أن يأخذ شركاتهم التجارية؟ لا والله، فلا حسد، وإنما يعني ليس الحسد هو الباعث على تبديع العلماء لهؤلاء، وإنما الباعث هو النصيحة لدين الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء علماؤنا من لدن الصحابة، الصحابة هم خيرة العلماء، ثم التابعين، ثم من بعدهم. ما قرأنا أن يعني عالمين ربانيين صار بينهما حسد بهذه الطريقة التي هي حسد مذموم، بارك الله بكم. وطبعا الذي يقول هذه الكلمة يعني يحسن الظن به، لأن الدرجة كثير من الذين يعني يتكلمون في المواضيع درجوا على ذكر هذا الأمر، درجوا على أن من الحسد حسد بين العلماء. لكن أقول بما أن هذا الأمر فيه شبهة أثاروها أن هذه المسألة إنما حسد، ما معناها؟ معناها أنه لا تأخذ بهذا التبديع، لأن أصل هذا التبديع منشأه من ماذا؟ ليس لله، إنما هو من الحسد، فلا تأخذوا بهذا التبديع. والحقيقة هو عكس ذلك، فالعلماء الكبار أبعد ما يكونون بإذن الله تعالى عن هذا الداء الخطير. نعم هم ليسوا معصومين، لكن في مسائل التبديع هم بعيدون عن أن يتكلموا بهوى، بارك الله بكم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم. إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. يعني غالبا أنه يصعب على الكبير، يصعب على الكبير أن يأخذ من الصغير غالبا، وليست هذه قاعدة مضطردة لا، ولكن الغالب على قول عمر بن الخطاب أنه يصعب على الكبير متابعة الصغير. فإذا كان يعني الأمر كذلك فعلى الصغار أن لا يتصدروا، وكما بيّن ذلك شيخنا الشيخ حامد حفظه الله قال على الصغار أن لا يتصدروا لأمور الفتية وأمور التصدر في العلم الشرعي وغير ذلك. بارك الله بكم. قال وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. إنما الصغار يكونون تبع للكبار بإذن الله تعالى، لا نقول أنهم يكونون مقلدين لا، وإنما متبعين بالحق، متبعين بالدليل. ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ السؤال ما الفرق بين التقليد والاتباع؟ نعم أحسنت، الاتباع هو مع الدليل، معرفة الدليل. بارك الله بكم. قال عبد الله بن مسعود لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم، أي ما أخذوا العلم من قبل أو يعني عن أكابرهم، فإذا أتاهم بين قوسين أخذوه عن من قبل أصاغرهم وشرارهم هلكوا. قال أهل العلم من الفوائد على هذا الأثر لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من قبل أكابرهم، قالوا أخذ العلم عن الكبار سبب لصلاح المجتمع والناس. لا يزال الناس بخير، أخذ العلم عن الكبار سبب لصلاح الناس، والعكس بالعكس، أخذ العلم عن الصغار وعن أهل البدع وعن المجاهيل هذا سبب للفوضى، سبب للفوضى وسبب لدمار المجتمعات. وكلكم يعرف ما حل ببعض المجتمعات من جراء بعض المتهورين من دعاة الفتنة الذين نصبوا أنفسهم كأنهم علماء يوجهون الناس، والحقيقة هم دعاة فتنة رموا الناس إلى الفتن وإلى التهلكة. بارك الله فيكم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. لماذا؟ بارك الله بكم، لماذا حسن السؤال نصف العلم؟ لأن حسن السؤال، أو نقول لأن بعض الأسئلة تجر إلى الفتن، تجر إلى الفتن وإلى المشاكل بين السلفيين أو بين أفراد المجتمع، فعلى الإنسان أن يعرف ماذا يسأل، وهل هو محتاج لهذا. وكان السلف رحمهم الله، كان معاذ رحمه الله رضي الله عنه إذا جاءه شخص يسأله يقول هل وقع هذا أم لم يقع، هذا الذي تسأل يعني واقع أم أنك تسأل عن فقه افتراضي كما عند الأحناف، فقه أرائتية، فقه افتراضي. فمن أدب السؤال أنه الإنسان لا يسأل عن أمور افتراضية غير واقعة. فكان معاذ يقول أوقع هذا أم لم يقع، فكان يقول إن كان قد وقع فيجيبه، وإن لم يقع فإن وقع في المستقبل فإن الله تعالى يهيئ من سيجيب عنه. فلماذا نحن نقحم أنفسنا بأمور لم تقع؟ فحسن السؤال بارك الله بكم، وهناك آداب للسؤال، متى يسأل الإنسان ومتى لا يسأل، وما الذي يسأل عنه. وحينما يسأل الإنسان لا يسأل المعلم وهو يريد إتعاب المعلم أو التعنيف عليه أو تخطئة المعلم بارك الله بكم، وإنما يسأل مسترشدا. بارك الله فيكم. قال حسن السؤال نصف العلم. وفي هذا الأثر إرشاد إلى طريقة من طرق السلف في طلب العلم، إرشاد من السلف إلى طريقة مهمة في طلب العلم. ما هو؟ ما هو حسن السؤال؟ حسن السؤال يدل على يعني عقلية الإنسان. يعني الإنسان ربما يأتيك إنسان تهابه، لكن لما يسأل السؤال يظهر لك أن هذا الرجل ليس على شيء من العلم. فالسؤال هو الذي يظهر قيمة الإنسان، فعلى الإنسان أن يتحرى ما يسأل. بارك الله فيكم. والآثار كثيرة والوقت قصير، فأنا لا أريد أن أطيل على كل أثر. نعم. قال عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري رحمه الله: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ، لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، ولم يكن علماؤهم الأحداث، ولم يكن علماؤهم دعاة الفتن ودعاة المظاهرات ودعاة الانقلابات. الناس بخير ما لم يتخذوا هؤلاء كعلماء. الآن مع الأسف بعض الناس ما يعرف إلا هؤلاء. لو سألته عن الشيخ ربيع قال والله ما أعرف، عن الشيخ محمد بن علي بن أمان الجامي رحمه الله قال ما أعرفه، لكن اسأله عن دعاة الفتنة هذا هو العالم يقول لك. لماذا؟ لأنه يظن أن العالم هذا الذي انتشر في المجلات وفي الصحف أو في على هذه الأجهزة، أجهزة الاتصالات وغيرها. فإذا قال: لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. الأحداث جمع حدث وهو صغير السن، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب. هنا يعطيك الأسباب لماذا أقول لك عليك بالشيوخ. الجواب: لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب، وحدته الشاب عنده ربما يميل إلى شيء من الهوى ومن المتعة، وربما أحيانا يتشدد في غير موضع التشدد، حدة عنده. وعند الشاب عجلة، قال وعجلته وسفهه. السفيه هو الذي يضع الأمور في غير مواضعها، الذي لا يحسن التصرف. والشيخ قال استصحب التجربة والخبرة، الشيخ الكبير في السن استصحب التجربة والخبرة، ولا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى. هذا بارك الله بكم، هذا غالبا، هذا غالب في الغالب، وإلا ليس هناك إنسان معصوم، ليس هناك إنسان معصوم لا يدخل عليه شبهة ولا يغلب عليه هوى. لكن هذا في الغالب، أن الكبار لا بإذن الله تعالى، يعني كما كان السلف رحمهم الله يقولون عن الكبار أنهم عبروا القنطرة بإذن الله تعالى، وصلوا إلى مرحلة بإذن الله تعالى يعني نرجو لهم الثبات إلى الموت. قال ولا يدخل في علمه، ولا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع. وهذا الذي ذكرناه لكم. علماؤنا رحمهم الله ماذا عندهم مصلحة مع هؤلاء المبتدعة؟ فهؤلاء العلماء ما عندهم طمع لما تكلموا على هؤلاء المنحرفين بارك الله بكم، لا يميل به الطمع. بل يعني من جميل ما قرأته عن ترجمة الشيخ ربيع حفظه الله، قالوا راتبه التقاعدي يجعله قسمين: قسم للطلبة، وقسم يعطيه لأهل بيته. قسم عنده صندوق خاص للطلبة المحتاجين منهم وضيوفه ومن يأتيهم ومن يأتون إليه، ينفق عليهم بارك الله بكم، وليس هو في حال حاجة لأن يحسد هؤلاء على مناصب أو على أموال بارك الله بكم. قال ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. هذا كما قلنا لكم في الغالب. قال ومع السن الوقار والجلالة والهيبة، ومع السن الوقار والجلالة والهيبة، والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى، إذا دخلت على الحدث وعلى الشاب وأفتى، هلك وأهلك، نسأل الله العفو والعافية. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى صاحب كتاب الحوادث والبدع: لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله، أي يؤتى الناس من قبله، من قبل هذا الذي ظهر بعد العالم وأفتى، أن الناس يؤتون، تأتيهم المصائب والمحن والفتن من قبل هذا. وقبل قليل كان الدرس على هذا الموضوع، يعني موت العلماء، ونحن رأينا في الواقع بارك الله بكم أن مع موت كل عالم رباني تبرز فئة، وكأنهم كانوا قد أخفوا بدعهم. مع موت ابن باز رحمه الله ظهر مجموعة، بعد موت ابن عثيمين رحمه الله ظهر مجموعة، بعد موت الشيخ مقبل رحمه الله ظهر مجموعة، بعد موت الألباني رحمه الله ظهر أهل مركز الألباني، وهكذا كأنهم ينتظرون موت هذا الشيخ الذي يتسترون به هذا الإمام، فيبدأون يبثون سمومهم. متى يبدأون؟ لما يشعرون بأنهم صاروا أقوياء، صار لهم جمهور، صار لهم ساحة، صار لهم موقع، انتهى، يبثون السموم علنا، مثل ما بدأ الآن أو من سنين أهل مركز الألباني يبثون السموم على الناس بارك الله فيكم. والتحاسد والطمع أقول ليس بين العلماء الحقيقيين، وإنما بين أولئك القوم. وكلكم تعرفون لماذا طردوا سليم الهلالي، كلكم يعرف أظن أو الكثير يعرفون، إنما بسبب خلافات على الأموال، الأموال التي تأتي من جمعية التراث من البحرين ومن الكويت، اختلفوا عليها وطردوا سليم الهلالي. نعم بارك الله بكم. قال وقال أبو بكر رحمه الله: وقد صرف عمر هذا المعنى تصريفا فقال: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. ما خان أمين قط، أمين قط، الأمين لا يخون بإذن الله تعالى، ولكن ائتمن غير أمين فخان. وقال أيضا: وكذلك فعل ربيعة، قال مالك: بكى ربيعة يوما بكاء شديدا، فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟ فقال: لا، ولكنه استفتي من لا علم عنده. فيه بارك الله بكم يعني مدى خطورة هذا الأمر عند السلف، أن يتكلم بالأمور العامة من لا علم عنده، بالأمور المهمة من لا علم عنده، بحيث أن هذا الإمام يبكي بكاء شديد، فهذا يدل على خطورة هذا الأمر بارك الله بكم، خطورة هذا الأمر. ولكنه استفتي من لا علم عنده. قال أحمد بن علي الخطيب البغدادي رحمه الله: ولا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل عليه، ويتعرف منه طرق الاجتهاد وما يفرق به بين الصحة والفساد. لا بد للإنسان أن يطلب على المشايخ وأن يطلب العلم منهم مشافهة، ويأخذ العلم من الأنفاس كما كانوا يقولون، لا من القرطاس. والبعض ذهب إلى ما هو أخطر من ذلك، جعل النت هو أستاذه، ها؟ شيخه كما يقول محمد، الإنترنت شيخه، وشيخ شيخه، وشيخ شيخ شيخه، يجلسون على الإنترنت كما يسميه الشيخ عبد الله البخاري الأنترزفت، وهذا هذا شيخه، فيأخذ بارك الله بكم من زبالات الأفكار. الأنترنت هذا فيه زبالات أفكار، أي شخص يريد أن يقول أي كلمة في أي موضوع يتكلم. ومتى يؤخذ العلم بهذه الطريقة؟ فالحذر بارك الله بكم، كل الحذر من أخذ العلم من الأنترنت. وأقول أذكر لكم مثال على خطورة أخذ العلم من الأنترنت. جاءتني رسالة قبل أيام من رقم لا أعرفه، قال السبكي رحمه الله: ومن جرح شخصا بجرح ثم جاء شخص آخر وعدله يقدم التعديل على هذا الجرح. يعني كلام بهذا المعنى. الكلام هذا طبعا مناقض لكلام أهل الحديث، لكن الشاهد من الكلام أن المرسل هذه المرسل اتصلت به، قلت: يا أخي أنت تعرف ما من هو السبكي؟ السبكي هذا يعني تردد شيخ الإسلام ابن تيمية في تكفيره، قبوري خرف، قال عنه الذهبي قدوة المخرفين، يعني قدوة القبوريين. يعني مجرد أن اشتغل بالحديث أنت ترد أقوال السبكي وتنشره بين الناس. اتصلت به قلت: يا أخي أنت تعرف السبكي؟ قال: لا والله ما أعرف، ما أعرف السبكي، كيف تنشر له كلام؟ قال: ظننت أنه يعني عالم. فعرفت أن الذي ينشر هذا الكلام طبعا يريد ضرب قاعدة من قواعد أهل الحديث. أهل الحديث عندهم قاعدة، وهو أن الجرح المفسر يقدم على التعديل. لو كانوا معدلين كثر بالمئات، جاء عالم قال هذا الإنسان عدل ثقة، وجاء آخر وجاء آخر حتى صاروا كثر، لكن جاء شخص واحد فقال هذا مجروح لهذا السبب ولهذا السبب ولهذا السبب، يقدم قول الجارح وعلى قول المعدلين. لكن عند السبكي هذه القاعدة معكوسة. فعرفت أن القوم الذين طاحوا وسقطوا بهذه القاعدة هم الذين يروجون لهذه القاعدة، وهم المميعة بارك الله بكم. ومن المؤسف يأتي من لا يعرف شيئا وينشر أقوال السبكي بين الناس. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما يحيى الناس بالمشايخ، فإذا ذهب المشايخ فماذا بقي؟ الله أكبر. نسأل الله أن يمد في أعمار علمائنا، نسأل الله أن يمد في أعمارهم ويحفظ عليهم عقولهم ويحفظ علينا وعليهم أديانهم. فوالله ليس بعد الحياة خير بعدهم إلا أن يشاء الله، أو إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إنما يحيى الناس بالمشايخ، نعم وجودهم حياة للناس بإذن الله تعالى. لماذا حياة؟ لأن فتاواهم بارك الله بكم، فتاوى العلماء تحقن الدماء، فلذلك هم الناس يحيون بهم. فكم حقن الله دماء قوم بفتاوى العلماء، لولا فتاواهم لكانت ربما دماء كثيرة أريقت، لكن الله سبحانه وتعالى أحيا بهم قوما وأقواما بارك الله بكم. إنما يحيى الناس بالمشايخ، فإذا ذهب المشايخ فماذا بقي؟ وقال أحمد رحمه الله: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ قال: المساجد دور الذكر والعلم. المساجد هي دور الذكر والعلم، وينبغي هكذا أن يكون الأمر، وهكذا ينبغي أن يكون طلب العلم في المساجد، لا في البريات والمخيمات كما يسمونها المخيمات الدعوية أو الرحلات أو السفرات بحجة الدعوة أو طلب العلم، أو في الاستراحات. إنما العلم يؤخذ في المساجد بارك الله بكم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر، وأفضل الذكر هو طلب العلم، أفضل الذكر هذا بارك الله بكم، أو من أفضل الذكر طلب العلم. ما ثواب هذا بارك الله بكم الذي يجلس في المسجد وخرج من بيته يريد أن يجلس في المسجد لطلب العلم وللصلاة؟ قال ثوابه إلا تبشبش الله به حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب غائبهم إذا قدم عليهم. قال المؤلف: تبشبش من البشاشة عند اللقاء الفرح والانبساط والأنس. فالله تعالى يفرح بالعبد إذا خرج إلى المسجد يريد هذا العلم. وفي الحديث بيان أين يكون طلب العلم بارك الله بكم، الذي هو من أفضل الأمور أو من أفضل العبادات بارك الله فيكم. وأما قوله لا يوطن رجل، يعني هذا لا يقال أن مفهومه لا يجوز للمرأة أن تأتي، لا، هذا وإنما يراد به يعني النساء شقائق الرجال، فلهن بارك الله بكم أن يطلبن العلم وأن يخرجن للصلاة وبيوتهن خير لهن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا يمنعن من المساجد ومن طلب العلم، وهن إن شاء الله مشمولات بهذا الخير وبهذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه: المساجد مجالس الأنبياء وحرز من الشيطان. المساجد مجالس الأنبياء، دليل على أن الأنبياء إنما كانوا هذه هي مجالسهم، كما كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بارك الله فيكم. قال: المساجد مجالس الأنبياء وحرز من الشيطان، حرز من الشيطان، حفظ من الشيطان بإذن الله تعالى لمن صحت نيته بالخروج للمساجد وبالجلوس فيها. قال عكرمة بن عمار رحمه الله: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقول: أما بعد، فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم، فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم أين بارك الله بكم في مساجدهم، فإن السنة كانت قد أميتت. ما معنى هذا بارك الله بكم؟ معنى هذا أن السنة أن تكون حلقات العلم في المساجد، أن تكون في المساجد بارك الله فيكم. قال المؤلف، وقلنا لو رمز بجيم إشارة إلى اسمه جمال المؤلف أو الجامع: لو أن الدعاة في الحدائق والمتنزهات العامة والمخيمات الترفيهية وغيرها يترفعون بالعلم وبما ينشرونه من الخير ويجعلونه في بيوت الله لكان خيرا لهم وأقوم. وهذا إشارة إلى صنيع الحزبيين، أن الحزبيين هم الذين غالبا ما يميلون إلى هذه المخيمات الدعوية وهذه الرحلات التي يسمونها رحلات دعوية أو رحلات علمية بارك الله فيكم. قال أبو إدريس عائض بن عبد الله الخولاني رحمه الله: المساجد مجالس الكرام، كما كانت مجالس الأنبياء فهي مجالس الكرام بارك الله فيكم. هذا الباب الذي بعده: كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ننتقل عنه، وإن بقي معنا بإذن الله تعالى وقت في الأيام الباقية نرجع إلى هذا الباب، لكن الآن ننتقل إلى فوائد ونصائح وآداب. صفحة 16 فوائد ونصائح وآداب. قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، الذي يظهر نفسه بارك الله فيكم بمظهر، هذا المظهر ليس له، فإنما هذا من قبيل الزور، من قبيل الزور بارك الله فيكم. وهذا الأثر فيه التحذير، تحذير طلبة العلم من التعالم، فإن هذا من التشبع، تحذير لطلبة العلم وللسلفيين من أن يظهروا أنفسهم كمتعالمين، أو أنه عندهم علم بارك الله فيكم، أو يزاحم العلماء بالفتاوى وبالكلام والتقدم بين يدي العلماء بارك الله فيكم، فهذا تشبع بما لم يعطى الإنسان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أكره الرجل أن أراه يمشي سبهللا، أي لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. قال المؤلف: سبهلل أي بلا شيء، أو لا شيء معه، وكل فارغ سبهلل، كل فارغ سبهلل، قل كل فارغ من العلم يسمى سبهلل عند السلف يسمونه. وهذا يقول عمر: أكره الرجل أن أراه يمشي سبهللا، ما عنده همة، ما عنده هدف. فكان السلف رحمهم الله يكرهون أن يروا الإنسان دائما فارغ. بعض الناس يعني يقول: أنا أريد أن أقتل الوقت، ما أعرف ماذا أفعل، أريد أن أقتل الوقت. وربما يذهب إلى أشخاص يقول: تعالوا نقتل الوقت، فارغين، عاطلين، باطلين كما يقال، لكن طالب العلم يستغل الوقت. أفضل طلب علم ما تستطيع على شيء لم يتوفر لك، احفظ القرآن، احفظ السنة، احفظ الأحاديث، هذا أيضا طلب علم بارك الله فيكم. فإياكم بارك الله بكم أن نكون فارغين، لأن السلف، سلفنا رحمهم الله الذين نقتدي بهم، كانوا لا يحبون أن يروا الإنسان بهذه الصورة، إنسان فارغ ليس له هم في طلب العلم، لا في دنيا لا في دين. نسأل الله العفو والعافية. هذا الأثر الذي بعده أيضا معه: قال عبد الله بن مسعود: إني لأبغض الرجل فارغا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، أبغض الرجل فارغا. وعمر يقول: أكره الرجل. هؤلاء الصحابة بارك الله بكم ما يحبون أن يروا، لأنهم كانوا أهل جد ونشاط بارك الله فيكم. ونفعني الله وإياكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.